بني ببخت الرشة ويقول ويقول ويقول يزار بردم يكبوتك رسد هزار أجبي جاني خواب وما بزار ويدردم يكبوب ونسد هزار أجبي جاني خواب وما بزار تكرر تزار أجبي جاني خواب وما